الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الامام ابي عيسى محمد بن ثور الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه تفسير الشمائل المحمديه باختصار الامام محمد ناصر الدين الالباني تحت باب ما جاء في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال: كأنهم علموا أني أنا أحب اللحم. وفي الحديث قصة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل المحمدية، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم علموا أننا نحب اللحم. هذا الحديث فيه زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهذا مما تطيب به النفوس ويتفقد به الإخوان، ومما ينال عليه الإنسان الأجر والثواب. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا زار أخا له في قرية فأرسل الله على مدرجته، يعني ملكا، فقال له: أين تريد؟ فقال: أريد أخا لي في هذه القرية. فقال له: هل لك من نعمة تربها، أي له فضل عليك ومعروف تريد أن تكافئه عليه بالزيارة؟ قال: لا، إلا أني أحببته في الله. فقال الملك له: إني رسول الله إليك، أن الله يحبك كما أحببته. وفي موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من حديث معاذ قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: وجبت محبتي للمتزاورين في، وجبت محبتي للمتحابين في، وجبت محبتي للمتباذلين في. هذا فيه فضل الزيارة. بل نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمرو لما أخبر أنه يصوم النهار ويقوم الليل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن لجسدك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. الحديث في الصحيحين: زورك الذي يزورك له حق الاستقبال والضيافة والبشاشة في وجهه وحسن معاملته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أصحابه، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم. فقد جاء في الصحيح أن أبا بكر قال لعمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: هيا بنا نزور أم أيمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. قال: فذهب، فلما دخل عليها بكت، فقال لها: أتبكين وأنت تعلمين أن ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله خير له؟ فقالت: والله ما أبكي إلا لانقطاع الوحي عنا. فهيجتهما على البكاء فبكيا. هذا فيه كذلك زيارة الصحابة رضي الله عنهم بعضهم لبعض. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه يقول: إني أتذكر أخا لي في الليل فأتمنى لقاءهم وأتمنى متى يصبح الصبح حتى ألقاه. فزيارة الإخوان في الله ولله قربة يتقرب بها العبد، يتفقد إخوانه، يزوره لعله يعينهم على حوائجهم ويسأل عن أحوالهم ويدخل السرور عليهم، ينصحهم، يرشدهم، يعظهم، يذكرهم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أتى جابرا رضي الله عنه في بيته. قال هنا جابر: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا، أي الذي ننزل فيه، سمي منزلا لأن الناس ينزلون فيه ويمكثون فيه ويقيمون فيه. قال: فذبحنا له شاة. هذا فيه إكرام الضيف، ذبحنا له شاة فيه إكرام الضيف ولو لم يأتي من بعيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة، وجابر كذلك كان في المدينة، مع ذلك ذبح له وأكرمه رضي الله عنه. وهذا من الإيمان، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. كرام الضيف بتقديم الطعام الطيب المستطاع الذي يطيقه الإنسان، إكرام الضيف بالبشاشة في وجهه والتطلق له وحسن المعاملة وخدمة الأضياف من إكرام الضيف، قضاء حوائجه إن جاء لحاجة يريد قضاءها تقضى له في حدود الشرع وبحسب المستطاع. وكما تعلمون يقولون أن أول من أكرم الضيف هو نبي الله الخليل عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينقل ابن القيم وابن كثير وغيرهم المقولة المشهورة: إبراهيم كان قلبه للرحمن وماله للضيفان وولده للقربان عليه الصلاة والسلام. فهنا ذبحوا شاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكرموه بها ويكرمون ضيافته عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يزور أصحابه، سبق معنا حديث أبي هريرة في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم، لما زار رجلا من الأنصار وكذلك أخذ المدية فقال: إياك والحلو، إياك والحلو. في مكة كان النبي عليه الصلاة والسلام يزور أبا بكر رضي الله عنه، كان يزور أبا بكر. قال هنا: فذبحنا له شاة. فقال: كأنهم علموا أننا نحب اللحم. هذا فيه مداعبة صاحب الدار وإدخال السرور عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم هذا تطيبا لخاطره: كأنهم علموا أننا نحب اللحم. نعم. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. نعم. ثم ذكر في حديث جابر الآخر قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. هذا يدل على كمال أدب الصحابة رضي الله عنهم، إذ يعبرون باللفظ الذي يدل على تبعيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتبوع، وهذا تجده في الأحاديث النبوية التي يرويها الصحابة من فعله في خروج أو دخول أو زيارة أو غزو. غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقولون خرج معنا، بل يقولون خرجنا معه. وهذا من كمال أدبهم رضي الله عنهم. قال هنا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. لا بأس بالتعبير بلفظ أنا في مثل هذا المقام. أما في مواطن تحتاج إلى التعريف فلا تشرع، كأن يستأذن الإنسان على آخر في بيته بالطرق فيقول من، فيقول أنا. قوله من استفهام يراد به التعريف بالطارق، والجواب لم يحصل به التعريف، إذ قوله أنا من أنت تنصرف كل طارق، وتصح من كل طارق أن يقول أنا. ولهذا طرق رجل الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقيل من، فقال أنا، فقال أنا أنا، كأنه كرهها عليه الصلاة والسلام. لكن في مواطن لا بأس بها في غير هذا الموضع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أنا الشافع، أنا المشفع، أنا محمد عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك مما ورد في التعبير بهذا، بشرط ألا يتكلم بها الإنسان وهو يتكبر على الآخرين بعلمه أو بجاهه أو بشجاعته أو قوته أو شرفه أو نسبه، فهذا مذموم، كما حصل من إبليس، قال أنا خير منه، قالها تكبرا وعجبا وحسدا لآدم عليه الصلاة والسلام، واعتراضا على أمر الله سبحانه وتعالى، هذا لا يشرع. والحالة هذه، هنا يقول جابر وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار، وهذا كذلك فيه زيارة النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وفيه زيارة الفاضل للمفضول، فيه زيارة الفاضل للمفضول، يزور الفاضل المفضول ويزور المفضول الفاضل. ولهذا كان الإمام الشافعي عليه رحمة الله وهو شيخ الإمام أحمد يزور تلميذه أحمد بن حنبل، فكأنهم لاموه على ذلك: كيف تزور تلميذك؟ الحق هو الذي يزورك. قال في ذلك: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت: الفضائل لا تغادر منزله، إن زارني فلفضله وإن زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. هذا من تواضع الإمام الشافعي عليه رحمة الله وهو شيخ الإمام أحمد. الإمام أحمد كان كثيرا ما يدعو للإمام الشافعي، كثيرا ما يدعو للإمام الشافعي، صاحب فضل عليه، صاحب فضل عليه، حتى قال الإمام أحمد: ما علمنا العام من الخاص والناسخ من المنسوخ حتى جاء الشافعي. ولما مر الشافعي على بغلته والإمام أحمد ويحيى بن معين جالسان، قام الإمام أحمد يتبع الشافعي، فلما رجع قال له يحيى بن معين: أراك تبجل هذا الرجل؟ فقال له: إن أردت العلم فالزم ذنب تلك البغلة، إن أردت العلم فالزم ذنب تلك البغلة. فالإمام أحمد كان كثيرا ما يدعو للشافعي، فقال له أحد أبنائه: يا أبتي، من هذا الشافعي الذي كثيرا ما تدعو له؟ يدل على أنه يحبه ويعرف قدره ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه. فقال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، فهل منهما من عوض؟ فتأمل، الشيخ يعرف قدر التلميذ والتلميذ يعرف قدر الشيخ، هذا أدب ينبغي أن نتأدب به. التلميذ أحيانا الشيخ يكرم التلميذ إكراما عظيما. كان سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة حافظ من الحفاظ الكبار وإمام من الأئمة، ثقة ثبت حافظ، لكن عنده من التواضع الشيء العجيب. قيل له: أنت كالإمام مالك. فقال عليه رحمة الله: ما أنا ومالك إلا كما قال القائل: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. ابن اللبون هو الجمل الصغير، والبازل هو الجمل الكبير الذي يحمل الأحمال الكبيرة ويطيق الأسفار البعيدة، فإذا ربطا في حبل واحد ودارا لم يستطع الصغير صولة الكبير. فيقول: أنا كابن اللبون والإمام مالك كالبازي. سفيان بن عيينة كان من طلابه علي بن عبد الله المديني، فكان إذا قام علي بن المديني من حلقة سفيان بن عيينة أغلق سفيان بن عيينة كتابه وقال: إذا قامت الخيل لم نبقى مع الرجالة، ثم ينصرف. هذا معرفة الشيخ قدر التلميذ، وهناك معرفة التلميذ قدر الشيخ. الشافعي يقول: أكون في حلقة الإمام مالك فلا أقلب الورق إلا صفحا يسيرا حتى لا ينتبه ويزعج الشيخ، وما شربت أمام مالك قط، ما شربت أمام مالك قط. هذا يدل على أنهم يعرفون قدر الأشياخ ويحترمون الأشياخ ويعرفون منازلهم، وهكذا الأشياخ يعرفون منازل الطلاب وأقدارهم. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور هذه المرأة، ففيه كما سبق زيارة الفاضل للمفضول. قال: فذبحت له شاتا، يدل على كرم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وقد يكون الإنسان قليل ذات اليد، لكن يبذله وينفقه ويعلم أن الله سيخلف عليه. جابر بن عبد الله كما سبق معنا والحديث في مسلم، يأتي إلى امرأته: ما عندكم؟ قالت: ما عندنا إلا داجن، الشاة الصغيرة، وصاع من شعير. لو لم يكن عند أحدنا إلا هذا لرأيته ربما يصرخ من البكاء، أو يتسول في الطرقات، أو انتشر خبره في الشرق والغرب عبر الجرائد والمجلات والإذاعات والصفحات والمواقع: فلان لا يملك إلا كذا وكذا، وتراه يشح بها. هذا الصحابي رضي الله عنه يقول: اذبح الداجن واخبزي أو اعجني الصاع من الشعير، ليكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع الله أقدارهم وأخلف الله سبحانه وتعالى عليه رضي الله عنهم أرضاه. والإنسان ينفق ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه، لأن الله وعد بالخلف لمن أنفق في سبيله سبحانه وتعالى، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا أخلف عليه بما أنفق، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، إذا أمسك وشح بالمال وبخل فدعاء عليه بالتلف وعدم البركة في المال وعدم الانتفاع به، نسأل الله السلامة والعافية. هذه المرأة تكرم، جابر يكرم، وهكذا في الحديث الآخر أكرمتهم بالعذق لما جاء الزوج وذبح، إلى غير ذلك. وهل يؤخذ منه أن المرأة تتصرف في مال زوجها؟ يحتمل إذا كانت ذات زوج وهو غائب، إذا كانت ذات زوج غائب قد يؤخذ منه هذا. قال: فذبحت له شاة فأكل منها عليه الصلاة والسلام، أكل من تلك الشاة، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وهناك بعض الناس يظن أن ذبح المرأة لا يصح، وبخاصة إذا كانت حائضا، وهذا ليس بصحيح، وهذا اعتقاد ليس بصحيح. فذبحت لهم شاة، الأصل أنها هي التي باشرت الذبح، هي التي باشرت الذبح. وأصرح منه، كانت جارية ترعى الغنم فرأت شاة تموت فأخذت حجرا وكسرته ثم ذبحتها، فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام ذبحها، فيصح لمن كان يحسن الذبح رجلا كان أو امرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عمم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، ما قال إذا ذبح الرجل فليحسن الذبح، لكن قال إذا ذبحتم. وهذا يدخل فيه النساء كما يدخل فيه الرجال. قال: فأكل منها وأتته بقناع من رطب. القناع هو الطبق فيه رطب، والرطب معروف كما سبق معنا مرارا هو فاكهة النخيل، وقبل الرطب يكون بسرا، وقبل البسر يكون بلحا، وقبله يكون طلعا، وبعد الرطب يكون تمرا. هذا ترتيبه عند أهل اللغة. قال: فأكل منه، أي أكل من ذلك الرطب، أكل من ذلك الرطب لما بعد أن أكل اللحم أو أكل من اللحم صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الرطب فاكهة وحلو. قال: ثم توضأ للظهر وصلى. هذا ليس فيه أنه توضأ من أجل أكله للحم، لأن اللحم لحم شاة، ولحم الشاة لا يوجب الوضوء، أكل لحم الشاة لا يوجب الوضوء عند أهل العلم، لكن وضوءه هنا. قال بعض العلماء: قد يكون للحدث وقد يكون تجديدا للوضوء. فهنا قال: فتوضأ ثم توضأ للظهر فصلى ثم انصرف. الانصراف الذي يظهر أن المراد انصرافه من الصلاة ثم انصرف. فأتته بعلالة من علالة الشاة، معنى العلالة البقية من علالة الشاة، فأكل عليه الصلاة والسلام، أكل قبل الظهر وأكل عليه الصلاة والسلام بعده. فحديث عائشة المتقدم ما شبع النبي عليه الصلاة والسلام من خبز الشعير وما أكل اللحم مرتين إما أن يحمل على الدوام والاستمرار وإما أن يحمل أنها وجبة واحدة دخل وقت الصلاة فصلاها ثم رجع فصلاها عليه الصلاة والسلام ثم رجع قال فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. هذا فيه دلالة واضحة على أن الوضوء الأول لم يكن لأجل أكل لحم الشاه، لأنه لو كان كذلك لتوضأ مرة أخرى لصلاة العصر. وفيه أن الوضوء يصلى به أكثر من صلاة، وضوء يصلى به أكثر من صلاة لا بأس بذلك ما لم يحدث الإنسان، فلا يفعل كما يفعل بعض الناس كل صلاة لابد أن يتوضأ لها وضوءا ويعتقد أن الوضوء إنما يباح به صلاة واحدة التي أنوي لها الوضوء، هذا غير سليم. في غزوة الفتح صلى النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من صلاة بوضوء واحد، أكثر من صلاة أو من صلاتين بوضوء واحد. فالوضوء يشرع إذا أحدث الإنسان، لما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.